يوم الانترفايزو خلاص بعد الامتحان ما اعرفش اذا التخلف هو النهارده مش عمل كتير ده حاجه بسيطه قوي النهارده نظري كله تقريبا نمره واحد نمره اثنين الناس اللي راحت نص قلق في السيرجي والسيرجي بايو وعماله تجري على النهارده دي وعندها امتحان من ما اعرفش التخلف الادبي اللي عايشين جايبينه منين عندها امتحان من السبت الصبح ويأس راح يحضر السيرجي وبايو في السيرجي ده الغباء اللي احنا عايشينه ده فبالتالي الواحد لازم يستمر في الموضوع وانت عايز ايه من الموضوع فالناس عماله تجري في الاخر ما تجريش الكتاب العملي ما نحلش كويس في الامتحان تحت مبدا اصل انا خدت ده مني احط اي واحد يدي اي درس في ظل الامتحانات لازم يظبط جدوله على الامتحانات في السيرج بايو السيرج عند لما انتوا هيبقى عندهم امتحان بايو ميد ترم بعد شهر او ثلاث اسابيع اقول لكم لا اضربوا راسكم في الحته تعالوا لي يوم الخميس خدوا درس ابقى عبيط متخلف يعني الواحد مش لازم يتعامل مع الموضوع كده حجم القضيه اللي عنده ولا ايه مش ولاده ده حجم ضخم وانتوا عاملين ده السوري يعني كده قطيع مصاق مش كامل لا يا عم ايه روح الدرس حاجه تجيب الضغط ده اللي مش عارف ايش فينا خالص ايه شغلتش لازم خالص قالوا ليه طيب قالوا ليه عندنا ولاد تحت المدرجات في كرسي في النص هو عادي اقعد عليه لو هتقعد. اولاد تعالى تسهر في كرسي قدامهم او حد اللي قدام. يلا اولاد الأداء والدنيا ولاد ريتم تحت مبدأ نعتقلنا الناس تتكلم بعض ورا بعض أداء والدنيا بيبدأ في الأبدومين على الليبل بتاع ال 2 بيطلع الباقي بتاع السير في الأكاب زي ما شوفوا ما يمنى اشكو الاداب بتنشي مهمة قوي قوي تحييل لما تسكتوا تسمعوني والله بس بقى الورق اللي بيتكلموا مع بعض بدأت اداب بين بقى ولاد هو بين مهم جدا ممكن يجي عملي نجيبه في الصور نتصور عليه beginning and end او mental interviews ده حاجة نمرة تين نبدأ بقى نقول ريتم بالنسبة لنا بس هاد يا ابني خلصوا عدوه يلا مش فرقة بقى خلاص نقوم نظبطها مش كنت عادي على طول او يلا يلا ولاد عدوها او شفت كده ال ال قول بقى ولاد انا ولاد الأداء قدام بيبدأ في الأبدومين الناس بتلغي مع بعض ورا بيبدأ في الأبدومين على الليفل بتاع لمبر كامل بلاي 2 بداية الأداء قدام مختلفة بشكل غريب يعني بيري كومنت تطلع من الفير بلا كامل بعض الناس تطلعش من الفير بلا كامل تبدأ بالتحات الكونتينيشن لحاجة اسمها رايت كونتر بين كلنا عندنا بلاي ديت لمبر فيرتبرا واحد ودي لمبر اتنين دي سيراتيك 12 11 10 9 دي 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هنا بدأ فهم في فتحة اسمها اورت كوبرنج هيعدي فيها مين يا ولاد اورت عندنا ولاد الاورطة بلاي كان بيبقى لازم الابد من ال 4 وينزل يعدي في الفتحة بتاعته دي اسمها الفتحة دي بلاي اورتك اوب عندنا هنا بقى في البسط في بين اسمه بلاي الفيور بينا كاب الفيور بينا كاب ده بين كبير قوي في الابد من كده هيطلع منه على الليفل بتاع اللمبر 2 بين اسمه البين ذات بلاي بسميه ادايجوت بين يعدي في الفتحة اللي اسمها اورتك اوبننج ويخش الثوركس اسندنج اب الاورت فما دي اسالم اسمها اوستيل ارسنال دكتور ده ممكن بدايته تبقى مختلفة بحيث الاقي هنا ديت لاست فيرتبرا نمرة 12 ولكن فيها ريب نمرة 12 الاقي البين بتاعنا السبكوتا البين يبقى ماشي تحتها كده ويأسند لفوق ويبقى اسمه اولاد اداي يبقى عندي احتمال ان اداي جوز بين هو امتداد لحاجة اسمها رايت سبكوتا البين يمشي ويطلع لفوق كده قالوا ده في احتمال تاني في سنة تانية هتدرسوا اللمبر فيرتبرا بإذن الله وتعرفوا ان بيبقى ماشي جنبهم بين اسمه ascending lumbar. ascending lumbar بين بيطلع من تحت لفوق يلاقي السبكوتر بين يعملوا مع بعض البين اللي اسمه ولاد ازايجو. يبقى بدايه الازايجو كان بوسيبيلتي الناس اللي هنا في كتاب ثلاث قالوا يومنا نبص عندنا الثلاثه بوسيبيلتي كان ايه؟ ده الممبر بالفيبري بتاعتي ولا الانتيرو بنكابا واقف جنبهم كده في الابدومن ادي انا ازايجو بين. قالوا خلاص ماشي شغال ده احتمال قائم. ادينا احتمال ثاني. انا الدكتور يجي بطريقه ثانيه جدا اللي هي عباره عن سيراتيك فيرتبرا نمره 12 لكن فيها بيت نمره 12 مش تحت السبكوتا البين اللي هو نمره 12 رايت جه استند كده يعمل لنا مين يا ولاد ازاي تبقى السبكوتا بقى ازاي. قالوا ده في احتمال ثاني ان انا عندي في بين جنب اللمبر فيرتبرا اسمه استندنج لمبر. استندنج لمبر يطلع من تحت لفوق يقابل السبكوتا يعملوا مع بعض مين يا ولاد ازاي. يبقى لقينا في الكتاب وكل وقت الموبايل بقى شويه عشان نخلص. قال يا ولاد يبقى كم بوسيبيلتي لبدايه الاسندنج لمبر بين يا ولاد لما كده الازايجوس ثلاث؟ ايه الثلاث احتمالات لبدايته؟ يا اما امتداد لمين يا ولاد؟ يا اما من انفيرو بينا كافرس مباشره يا اما امتداد للسبكوستال يا اما اتحاد مين ومين يا ولاد؟ سبكوستال مع اسندنج لمبر. يبقى كم بوسيبيلتي البدايه يا ولاد؟ ثلاثه. سواء اي بدايه من الثلاثه وطبعا بيقول لكم انفيرو بينا كافا هيخش الثوركس عن طريق فتحه اسمها اورتيك اوبننج اوف ديفريم. وانا برضه مش عارف اشرح حاجه. ما ينفعش مايك تقعد في الاوضه ديت. انا ما انت اللي سامعني كده اكيد سامعني. هم لو سكتوا انتوا سامعني كده. مش كده لا انما هو تعمل ايه؟ الناس كله بيلعب وبيتحرك وبيرد ثلاثه وجاي متاخر. هو بس المشكله بكده. انا ولاد تاني. يبقى الازاي جود بين ليه ثلاث احتمالات. ثلاث احتمالات بتوع الازاي جود بين. يا اما طالع من الباك بتاع الانفيرو بين الكابه واحد. يا اما امتداد للسب كوستال بين اثنين. يا اما اتحاد سب كوستال مع ستاندنج لمبر عملوا البين ايا كان منظر بدايته فهو بيخش السيركس من فتحه اسمها اورتيك اوبننج بتاع الديافريم ويسند في ميديا ساينم اسمها الميديا ساينم اللي بيمشي فيها اوستيريور ميديا ساين. قال يا ولاد يبقى الازاي جود بين دخل السيركس عن طريق اورتيك اوبننج ويسند في البوستيريور ميديا ساينم تو ذا رايت من الاورتا لغايه ما يوصل لليفل بتاع تيشا يا ولاد اربعه. ما هو كده الموبايل لسه ولاد نقفلها بقى لان كل موبايل لو رن مره الدرس بقى يتخلص. لو جينا مع بعض اللي فوق ده بسميه ولاد التراكيه بتبقى واقفه فوق التراكيه نازله من فوق لتحت كده دي التراكيه بتاعتها بقسمها برنت برجونكت يمين وشمال لو ما حد سرحان. التراكيه دي بيبقى واقف وراها انبوبه مين الانبوبه اللي واقفه وراها دي سميتها اسوفجس. جنب التراكيه بيبقى ماشي نيرف اسمه رايت ديجر اسمه ولاد رايت ديجر. هنا طبعا كلنا عندنا لانج بلورا واقفه زي الفل كده ما حدش سرحان بقى. الازايجو بين يا ولاد بيطلع يخش البوستير ميديا سايد يبقى ماشي على البرتباكول تو ذا رايت من اورت لغايه ما يوصل على تي 4 هو طالع من تحت لفوق كده يلاقي الروت بتاعت الرايت لانج يمشي ورا الروت يمشي وراها ويكرب فوق من ورا قدام ويروح يفتح في بين كبير اسمه سوبير بينا كاب. يبقى لما اجي اسال سؤال وات ذا بيجيننج وات ذا اند اوف ازايجو الكلام ده مقدسات. ازاي البين جاي منين يا ولاد؟ جاي من الباك وبالانفيرو بنكابا نمره واحد. مين في كونتينيشن رايت سب كوستال نمره اثنين. ممكن اتحاد سب كوستال مع سندنج لمبر ده نمره ثلاثه. ايا كان هو البدايه بتاعته فهو بيخش السرعه عن طريق فتحه في الديافراب اسمها الفتحه دي او الكوبري. نزل سامعني كويس يا ولاد؟ يبقى دي لمبر فيرتبرا بتاعتي نمره 12 نمره واحد ودي اثنين. سيراتك 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. هنا الدفلام كان ليه حاجه اسمها راي كلاس وليفت كلاس وفتحه كده اسمها اورت كوم. الاورت يا ولاد بيبقى نازل من فوق جاي من تي 4 ونازل وينزل كده وينزل يعدي باسم الاورت لحد سرحان طبعا النقطه بتاعته. الناس اللي سامعاني كويس كلنا عندنا في الابدوم بين كبير اسمه انتيرو بينا كاب. كيلو من الكاميرا ده يطلع منه بين اسمه ازايجو. ازايجو ده يخش السورك من فتحه اسمها اورت كوب ويسند على البرتبرا كولم طالع من تحت لفوق ده الازايجو بين بيسند لغايه ما يوصل لليفل بتاع الكي كام يا ولاد؟ اربعه. لو جينا كنا مع بعض قلنا اللي عندي فوق ديت تبقى مين؟ دي تراكيه حد سرحان. التراكيه بتاعتي يا ولاد نازله كده وقسمها كام برونكس؟ اثنين واحده رايت واحده لفت. مين بيبقى واقف ورا التراكيه ده يا ولاد؟ اللي جنب التراكيه كده اسمه رايت. وهنا طبعا في رايت لانج وبلو محدش سرحان ان شاء الله. ازاي جنبين لما بيطلع من تحت لفوق يوصل لفوق يمشي ورا الروت بتاعت اللانج وكرب فوق الروت من ورا قدام ويفتح في بين اسمه سوبير بينا كامل. البين دوت اسمه اولاد ازاي جنبين اسمه اولاد ازاي. بس سؤال بقى ازاي الاثنين بدايته فين؟ الاثنين ونهايته فين؟ تاني كوستا كاف، بدايه 2 ونهايه 2. يبقى البدايه الليفل بتاع لمبر 2 والنهايه تاني كوستا كاف، دي البدايه والنهايه. بدا في الابدومن طالع من الانتيريور بلاجابا او او او يخش السورك الفتحه اسمها اورتك اوبننج بدايه فريم، ولما يتسند في السورك يوصل لغايه دي 4 وكلب من ورا قدام يروح يفتح في مين يا ولاد؟ في الباك بتاع السوبيه بلاجابا الليفل بتاع السورك الثاني ستانو كوستا جنكشن اللي هو الثاني ريب يعني. اداه بتديني ريليشن، ايه الريليشن بتاعته؟ قال له بص ريليشن برتبها كود. طول ما طالع من تحت فوق نايم على البرتبها كود اما الليجمنت بتاعه اسمه انتيريو لونجتودنا ليجمنت زائد ارت. الارت دي تمشي وراها راح تخش السبيس بتوعها. اسمهم رايت بوستيريور انتركوستا ارت، اسمهم ايه؟ رايت بوستيريور انتركوستا. يبقى البوستيريور ريليشن بتاعته عباره عن مين يا ولاد؟ البرتبها كود ورايت بوستيريور انتركوستا ارت بطريقه ما عشان يخش سبيس اسمها انتركوستا سبيس. كويس البصيره اللي بتاعته الناس اللي بتتكلم ده البصيره اللي بتاعته تبقى مين يا ولاد؟ برتبها كول واحد واسند وانتيرو لونجتودنال ليجامنت اثنين وارت اسمها الارت دي يا ولاد رايت بصيره تركوستا ارت التميم رايت بصيره تركوستا ارت دي البصيره اللي عايز بعد كده يا ولاد رايت وليفت ريليش قالوا انتوا ازاي تقولوا رايت لانج وبلورا واللي فينا ذاكر زمان اللانج كان عليها جروب فرار هايلاند بتاع الاداب الزين رايت لانج وبلورا زائد نيرف اسمه جريتر سبلانكينج نيرف جنب البرتبرا كولم جنب البرتبرا كولم بتبقى نايمه تشين اسمها تشين بيطلع منهم نيرف اسمها جريتر سبلانكينج نيرف يبقى ماشي جنبه كده كان بيطلع من الميديم سايد بتاعها يدخل من الدايفرام جريتر سبلانكينج نيرف مين تو ذا ليفت منه؟ قالوا تو ذا ليفت منه الاورت وبينهم داكت مشهوره او اسمها الداكت اللي بينهم ثوراسيك داكت دي تو ذا ليفت منه بس ما حدش يبقى سرحان تو ذا ليفت منه الاورتا وداكت اسمها ثوراسيك بس الناس اللي سامعاني كويس هو طالع كده هيلف يجي من ورا لقدام هو بيلف اللفه دي مين يبقى تو ذا ليفت منه؟ قالوا تراكيه واوسوفيجاس والنرف اللي بينهم اللي ورا الديجس يبقى الارش بتاعه كده هو بيلف يبقى طول ما طالع من تحت لفوق مين تو ذا ليفت منه وعند نهايته مين تو ذا ليفت منه؟ قالوا طول ما طالع من تحت لفوق تو ذا ليفت منه ديسندنج اورتا وثوراسيك داكت هو بيلف اللفه دي مين يبقى تو ذا ليفت منه؟ قالوا تراكيه واوسوفيجاس والنرف اسمه اولاد رايت ديجس يبقى طول ما طالع من تحت لفوق تو ذا ليفت منه هيبقى مين موجود يا ولاد؟ الاورطا والثوراسيك داكت قالوا مش معترضين طب هو بيلف لفته ديت يبقى مين تو ذا ليفت منه؟ تراكيه اوسوفيجاس والنرف اللي معاه اللي اسمه يا ولاد رايت ديكس الانتيريشن بتاعت الاوسوفيجاس الاوسوفيجاس يا ولاد بعد ما نجي من فوق لتحت كده بيكمل بيكمل قدام معدي عليه مين ده يا ولاد؟ الاوسوفيجاس زائد الروت بتاعت الرايت لانج اللي هو مشي ورا يبقى مره ثاني الاوسوفيجاس نازل من فوق لتحت كده بعد ما يكمل الاوسوفيجيت بيكمل يبقى مغطيه بجزء من الرايت بوردر واللي ذاكر الاوسوفيجيت ده كان رانو ده بصير الريليشن بتاعه حلو يبقى قدامه اوسوفيجيت طب الاداجوس بيمشي ورا الروت بتاعت انهي لانج يا ولاد رايت لانج وبالتالي مسأل سؤال مين انتيرو الريليشن بتاعته هتبقى حاجتين اوسوفيجيت والروت بتاعت انهي لانج يا ولاد رايت لانج عايز اسأل سؤال اداجوس بين ايه تو ديد اداجوس بين بادئ في الابدومن بتاع فين يا ولاد الصوت بدايته في الابدومن الباك بتاع انتيرو بنكابا الاثنين خلص نهايته فين يا ولاد؟ في السورك على الليفل بتاع تاني كوستال كارس خلص سوبير بنكاب طب هو دخل السورك عن طريق فتحه الفتحه اللي دخل منها اسمها اورت كوبن ثم طالع ماشي على اني كولم على البرتيبا كولم فماشي مع مين يا ولاد؟ الاورطة ومعه مين يا ولاد؟ ثوراسيك داكت ولما يطلع لفوق يمشي ورا الروت بتاع تاني لانج يا ولاد ليفت لانج ويكرب من ورا قدام فوق ويروح يفتح في الباك بتاع مين؟ سوبير بنكاب بتاع ازل ريليشن بصير ليش تبقى اني كولم برتبرا كولم وليجمنت اسمه انتيريو لونجتودنال ليجمنت وارت اسمها رايت بصير تركوستا ارت عايزين رايت وليفت ريليش تو ذا رايت منه رايت لانج بلورا ونيرف اسمه جريتر سبلانكينج نيرف طب ومين تو ذا ليفت منه؟ قالوا تو ذا ليفت منه الاورتا والثوراسيك داكت بس هو بيلف كده فوق يبقى تو ذا ليفت منه تراكيه اوسوفيجاس والرايت ديجاس تراكيه اوسوفيجاس ورايت ديجاس مين انتيريو ليش بتاعته؟ طول ما نازل من فوق لتحت مين اللي قدامه ده ولاد اوسوفيجاس طب وفوق يبقى قدامه الروت بتاع تاني لانج ولاد رايت لانج التريبيوتريز مرسومه مكتوبه هنا ويا ريت تبقوا فاكرين صفحه 32 مره تاني مين التريبيوتريز بتاعته نسمع كويس قوي لو حد فينا ذاكر يعرف الات لو ده فوق سوبير بنكابا وتحت مين الموجود ده انتيرو بنكابا زيجوس كده كان بيجي له سوبير هيمازيجوس وانتيرو هيمازيجوس بيجي له رايت سوبيريور انتركوستا اللي معمول من الثاني والثالث والرابع ويجي له كل البوستيريور انتركوستا من 5 ل 11 يجي له السبكوستا ويجي له مين يا ولاد؟ اسندنج لامب عايز 6 تريبيوتريز كده مين 6 تريبيوتريز اللي فتح في دول يا ولاد؟ ده انا مش ذاكر صف 32 قبل كده ابص عليها ما ذاكرتش اسمع اللي موجود بقى بيفتح فيه سوبيريور مزايجوس وانتيريور مزايجوس الحمد لله رب ودول موجودين في الصفحه اللي احنا فيها دي. صفحه كام دي؟ ها؟ 36. متجمعين مع بعض بقى. قالوا ولاد يبقى مين بيفتح فيها ولاد؟ سوبيريور هيمازايجوت انتيريور مازايجوت ركناها. رايت سوبيريور انتركوستال اللي معمول من 2 و3 و4 وبقيه البوستير انتركوستال كلهم اللي هم من 5 ل 11 رايت سبكوستال ورايت اسندنج لامب يبقى فاتح فيه 6. الكتاب بقى كتب اوسيبيديال بينز وبرونكيال بينز من رايت لانج وميديستاينال بينز وزائد ايه يا ولاد بريكارديال من البريكارد. طبعا دول الاربعه اللي قلت لهم في الاخر ممكن انسى منهم ولا حد داري ولا اللي بيصلح في كده. لما ينفعش انت السته الاولانيين اللي هم مين اللي انا قلت عليهم؟ رايت سوبيريور انتركوستال ورايت بوستيريور انتركوستال. سوبيريور هيمازايجوس انفيريور هيمازايجوس اللي كتبوا كاخر اثنين اللي خلي بعض الطلبه ويقول لك ده انا سمعت 8 وقلت لي اهم اثنين في الاخر. فهم مكتوبين في الكتاب مش بالترتيب الاهميه صراحه. انا لما بكتبهم لازم اكتب سوبيريور هيمازايجوس انفيريور هيمازايجوس رايت سوبيريور انتركوستال رايت بوستيريور انتركوستال من 5 ل 11 رايت اسندنج لامبر رايت سبكوستال. دول هم اللي لازم يكتبوا في الاول. بقى تفتكر بروكارديال بينز اوسيبيديال بينز من البرونكيال بينز من رايت لانج ميديستاينال بينز اكتب اللي انت عايزه مش كده اللي يجي على بالك. انما لو جينا مع بعض ده 10 تريبيوت بتاعتنا اللي ربنا عامل اداء جزئي. اداء جزئي مهم جدا ادا باس واي كولاتر سيركليشن لواحد من الاثنين البينز الكبار اتقفل. بمعنى لو ده قلب واحد فيه اولاد عاملينه كده هيفتح فيه من فوق سوبير بنجابة ومن تحت مين انفيرو بنجابة وده بس بينز. لو ده سد الدم يعمل ايه؟ يمشي كده او العكس بالعكس. عندنا 5 كونكشن وصلت سوبير بانفيرو بنجابة ده اكبر واحد فيهم يبقى ده هارت وده سوبير بنجابة وده انفيرو بنجابة وده كونكشن بين. وجود البين دوت اللي اسمه ازايجوس بين ازا سايد كولاتر سيركليشن. لو سد واحد فيهم يروح الدم عن طريق. وبالتالي لما تيجي تسال سته باذن الله تدرس الكلام ده بتركيز جدا ان السوبير بنجابة يحصل فيه ثرومبس مرض في الليفر اي حاجه تقفل في الانفيرو بنجابة الاقي ان انا محتاج ازر سيركليشن. عندنا 5 ده اكبر 5 كونكشن مش 5 ازايجوس 5 كونكشن ده اهم واحد فيهم. في ازر كونكشن صغيره لما ده مهم جدا في الطب اللي هو الازايجوس بيوصل مين بمين سوبير. يبقى لما اسالك في الشبكه ايه اهميه الازايجوس بين؟ انت ده كلها ازر سيركليشن سيركليشن جانبيه بتوصل مين بمين يا اولاد لما كده سوبير بين الكعبه بينفيرو بين الكعبه. هو الازايجوس فيه بعض لا نو بالبس في الازايجوس مش كام ده؟ على فكره اغلب البينز اللي في الابدوم بتاعتنا بالبلس مش كام ده؟ لا وده بالبس. وبالتالي جينا مع بعض ونفسي اقول لك حاجه بالرغم ان هو ما فيهوش بالبس بس نفسي اعرفك حاجه كده يا وليد. انما البين لما بيحتقن ويكون ديست بيوسع ووسع تبقى البالبس هايمه قدام بعض كده مالهاش فايده مش كام ده؟ لا يعني وانس الدم ده بين حتى اللي في رجلينا عشان كده بس الدوالي في رجلينا لو تسمعوا حاجه كده البند في رجلينا في الابر دول بس باللور اكس البلبس بالهبل. انما لما الدايمتر البين بيوسع تلاقي البلبس دي بقت عامله زي ايه؟ ناس بتلعب قدام بعض بعيد عن بعض كده ولا لهم فايده ولا غيره مش كده؟ لا انما هنا مفيش بلبس هنا في البين ده. قال جاس السؤال بعد كده يا اولاد عندنا في بين اسمه توبير مزايجوس وانفيرو مزايجوس طبعا بتخبط شديد الطلبه الشطار يبقى هو كولاتر سيركيليشن طب هو كولاترال سيركيليشن سيركيليشن جانبيه كولاترال سيركيليشن يا اولاد كولاترال ده فايدته سيركيليشن ان كيس في حاله ايه يا اولاد لما كده اوبستراكشن اوبستراكشن ايه؟ سداد اوف انتيرو بنكافا اور سوبيرو بنكافا يبقى هو كولاتر سيركيليشن لو حد سد واحد منهم يا سوبير يا اما انفير بينكاب لو حد فيهم سد الثاني بيمشي فيه. ده بالنسبه لي مين يا ولاد اللي هي مزايجوس الازايجوس بين. بعد كده عندنا اثنين هيمازايجوس. طبعا انا اول حاجه مش شطار قوي انا ممكن الاقي سؤال ديسكرايب ازايجوس سيستم. ازايجوس سيستم يعني الثلاثه سوبير بينك ازايجوس سوبير هيمازايجوس وفيه هيمازايجوس. وهتلاقي بعض الامتحانات زمان كان فيها حاجه كده. وبالتالي طبعا احنا اتفقنا زمان كلمة ازايجوس يعني مفيش منه اثنين. لما تلاقي حد مفيش منه اثنين ممكن تقول ده ازايجوس مش كامله لا ده مفيش حاجة زي كده مش كامله لا يبقى أي واحد ملوش زي اثنين يتسمى يا أولاد ازايجوس يتسمى يا أولاد ازايجوس مش كامله لا بالظبط كده ربنا يخليك ليا والله مفيش أسوأ مني صراحة. أنا أولاد اللي عندي ده أولاد سميته أولاد ازايجوس بين تسمع بقى اللي جاي. عندنا في حاجة اسمها أولاد انتيرو هيمي ازايجوس وانتيرو أولاد وسوبيرو هيمي ازايجوس. الناس تسمع كويس قوي. اللي عندي دي يا ولاد دي سوراتك بالفبرا نمره واحد نمرة 2 نمرة 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وده زي فهم بحاجة اسمها راي كراس وحاجة اسمها ولاية ديف كراس. عندنا ولاية الثلاثي البرتبرا المركبة واحد الناس بتتكلم بعض ولاية ورق دي ثلاثي برتبرا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر وده الدفن بتاعي بكراتش وكراتش. عندنا كلنا ولاد انفير بنكابة واقف تحت كده انفير بنكابة بيطلع منه ازايجس بس بيجي له من الكلى ليفت رينال بين ورايت رينال بين. الليفت رينال بين للناس اللي بتكلم بعض بيطلع منه انفير هيمي ازايجس في بعض الناس ليفت رينال بين يطلع منه الانفير هيمي ازايجس. قالوا ايه رايك؟ ممكن ما يطلعش من هنا؟ السبكوستال بين الشمال مع السندنج لامبر الشمال هم اللي عملوه. يبقى الانتيريو مزايجوس ليه احتمال من اثنين في البدايات زي الثاني ازايجوس كان ليه ثلاث احتمالاتين احتمالين. ايه الاحتمالين؟ يا اما يطلع من الباك بتاع بين اسمه ليفت رينال بين الوريد الكلوي الايسر يا اما يطلع منين يا اولاد؟ اتحاد ليفت سب كوستال مع ليفت اسندنج لمبر. يبقى لما اجي اقول سؤال الازايجوس انتيريو مزايجوس جاي منين؟ ارض انتيريو بنكابه بيجي يفتح فيه بين اسمه اولاد ليفت رينال ورايت رينال والليفت رينال بين ده بيطلع منه بين اسمه اولاد انتيريو هيمي ازايجوس. الفيرو مزاجوس تطلع من تحت لفوق يا جاي من ليفت رينال يا تحسب كوستال مع السندنج لمب. البين ده بيخرج من الديافرام يخش الصوره لغايه ما يوصل لتي 8 عند اللور بوردر بتاعها يجي من ليفت تو ذا رايت يروح يفتح في البين اللي واقف ده اللي اسمه ازايجوس بين لحد السرحان. هذا البين اللي سميناه ولاد انتيرو هيمي ازايجوس طلع كده خرم الديافرام بيكرب هو بيكرب يمشي ورا مين؟ قال في امر يمشي ورا واللي ذاكر اورتي يعرف كده وفي ضغط ماء ثلاثك ضغط يمشي ورا وانبوبه جايبه اكل من فوق لتحت اسمها اسوبك تمشي ورا يفتح في مين؟ في الازايجوس بين. يبقى لما اجي اقول انتيريو هيمي ازايجوس عمل ايه؟ طلع من ليفت رينال او ايا كان بدايته هيخرج من الدايفريم ويمشي على الليفت سايد لغايه ما يوصل للتي 8 عند اللور بوردر بتاع تي 8 يجي من ليفت تو ذا رايت يفتح في البين العظيم اللي واقف ده اللي اسمه ازايجوس. قال حلو. قال طب هو جاي كده يمشي ورا مين؟ قال اورطا. حلو ماشي قدامه. ومين كمان يا اولاد لما كده داك اسمها ثوراتيك داك ما حدش معترض. ومين يا اولاد انبوبه طويله اسمها اسوبس وروح افتح ثاني بين يا اولاد ازايجوس بين. مين البين ده سميته انفيرو هيمي ازايجوس عدل له تريبيوتر. قالوا مين يفتح فيه؟ قالوا يجي له انا مسحت السي دي بس مش شغال بايظه؟ اه مش شغال. طب شيلها بقى بدل ما موجوده يعني موجوده خلاص. طب السي دي نفسه اشتغل ممكن؟ لا السي دي ما اشتغلش السي دي نفسها مش بتاعت مين سي دي ده يا ولاد؟ بتاعتك؟ فايزر؟ ايه؟ طيب مش بعد الدرس بقى تاخد خدمة معاهم تقول لهم مش هعملوا هيك. انا ولاد سوينتا اللي في لما زي قلت ولاد بيستقبل مين بقى؟ بيستقبل الليفت كاب كوستال حتى لو مش هم اللي عاملينه بس يا ولاد اللي طلع بقى في لما زي قلت هفتح فيه مين يا ولاد؟ السب كوستال والاسندنج لامبر بتاعنا لو مش هم اللي عاملينه يفتحوا فيه والروتين انتركوستال نمره 11 ونمره 10 ونمره 9 وسب اوستوفيجيال اند ميدستاينال بين. البين ده اسمه ولاد انتيريو هيما زايد. يبقى مره ثاني انتيريو هيما زايد في ثلاث زايد جاي من باك اوف ليفت رينال مثلا هيستقبل السب كوستال الشمال والليفت سب كوستال الشمال والروتين انتركوستال 11 و10 و9 بتوع الشمال وزي السب اوستوفيجيال اند ميديا سباينال فين. ده مين البين اللي انا ده سميته ولاد انفيرو هيمي ادلس. السوبيريو مزايجوس بادئ من فوق من عند سي 4 خامس بوسين انتر كوستال مع السادس مع السابع مع الثامن يعملوه يمشي على الليفت سايد بتاع البرتبرا كل ما يجي من الليفت تو ذا رايت على الابر بوردر بتاع سي 8 ويفتح في الازايجوس بين. يبقى خامس بوسيريو مع سادس بوسيريو مع سابع بوسيريو مع الثامن يفتحوا بين اسمه سوبيريو هيما زايجوس على الابر بورد بتاع 8 يجي من ليفت تو ذا رايت ويروح يفتح في مين يا ولاد؟ في الازايجوس زي ما ده مشي ورا الاورطه ده يمشي ورا الاورطه ورا الثوراسيك ورا الثوراسيك ورا الاسوبجس ورا الاسوبجس واحده على الابر بورد بتاع تي 8 واحده عند اللور بورد بتاع مين يا ولاد؟ تي 8. يبقى على الليفل بتاع تي 8 في تو بينز معديين من الليفت تو ذا رايت سوبيريور هيما زايجوس وانفيريور هيما زايجوس تفتحوا في اي بين يا ولاد لما كده في الازايجوس بين. الاثنين هم جايين من ليفت تو ذا رايت يمشوا ورا الاورطه ورا الثوراسيك ده ورا البين اللي اسمه اولاد ولا الاسوفجاس بتاعه عشان يفتحوا بين اسمه اولاد ازايجوس. البين ده اتفتح في مين؟ خامس وسادس وسابع وثامن ليفت بوسينتر كوستال بينز. البين ده ممكن يفتح في البرونكيال بينز بتاعت الليفت لانج كمان، برونكيال بينز بتاعت ثاني لانج وليفت ليفت لانج. كم المزايج البين؟ اثنين سوبير وانفير. هسال سؤال الاسكيبا، مين اللي سبع شبع الازايجوس في البدايه؟ انفير. الازايجوس طالع من انفير بينا كاب وانفير مزايجوس من الترينال. فبالتالي بتقعد كنت بتكتب ايه؟ تكتب ايه؟ تسمي اللي تحت ده هيمازايجوس واللي فوق تسميه اكسسوري هيمازايجوس. اللي تحت سميته الهيمازايجوس وفوق سميته اكسسوري. قالوا انت المفترض كنت تبدا من تحت. ازايجوس على اليمين قل. شبهه اللي بتاع الشمال بس ما كملش بقى اسمه هيمازايجوس. جيت عامل لك واحد ثاني يبقى اسمه اكسسوري هيمازايجوس. انت بتعمل ايه يا اولاد؟ ازايجوس وشبيهه هيمازايجوس واللي فوق ده اتسمى اكسسوري. ما بحبش المرادفات في زنقات الوقت. بمعنى بذاكر مجنون زي النهارده مثلا كده هقراهم لاول مره في حياتي، او بذاكر ليله امتحان ما قريتهمش قبل كده، يبقى السوبيرو انفيرو احسن. لا اكسسوري ولا هيما من غير القاب، ماشي الكلام ده؟ لان ده اكيد ده السوبيرو اكيد ده الانفيرو، ما حدش يقدر يغلط في كده. واحنا اتعلمنا كده واحنا قدكم. موضوع ان ده هيمازايجوس وده اكسسوري هيمازايجوس، الالقاب المكتوبه ديت بتقعد تلخبط مخك وتغيرهم في الامتحان. وليه؟ لو كتبت ده انفيرو هيمازايجوس من غير لقب تاني وده السوبيرو ما حدش ينقصك ولا حاجه وتاخد في المارك بتاعك. يبقى كم مزايجوس بين اولاد؟ اثنين. سيستم كله هنسموه اسمه ايه اولاد؟ اسمه ازايجوس سيستم. اسمه اولاد ازايجوس سيستم. يعني ممكن الاقي في امتحان تذكرات مين اولاد؟ ازايجوس سيستم. بص يا اولاد علقنا صوره حط بتاعه البروجيكت ده في الفيديو. على اولاد شيل الفيشه دي شيلها. اسم النور بقى اللي جنبنا ده اولاد. النور بره فوق كمان. اللي حضر يا اولاد حتى قول لي احمد هات كده السن. يعني ايوه بالظبط. اللي حضر ده فهم يا اولاد ده فهم مش في الامتحان ده خالص. ده فهم ده مش في الامتحان ده خالص. لا ما خطرش في المدرج هو عارف كده انا ما خطرش ده فاهم. اهلا بلاد يلا. ده اتكلمنا في الحصه اللي فاتت خدنا ده فاهم من غير الاوبننج بتاعته ان بلاد سبلاي. اتفقنا يا بلاد الناس في نور جنبكم بره يا بلاد لو عايزين تدخلوا تحت بين الحمام يا طابق. بس خلاص ده فاهم بصله من تحت يا بلاد. فلتر والله ما اعرفش بتصوروا ايه، تعالوا صوروا مين احسن والله. ده فلتر فاهم يعني. صوروا صوروا بالظبط. انا ولاد. ده الدفعه اللي بقت عايشه في الاطاله، مش كده بقى. انا ولاد يلا. خلاص؟ انا قاعد ابص على الصور المايك بقى ابص عليه انا بقى نايم. انا ولاد اسمعوا بقى تاني. ده انفيرو سنتر بتاع ده فاهم يا ولاد. بص له من تحت الابيض اللي في النص ده سميته ولاد سنتر تن. والمصر فايبر اول اراوند عليه من كل النواحي كويس قوي. ده فاهم كبير من سبع الراجل ده بص له فاتحين بصه من قدام وزقين كل الامعاء بصينا ده فاهم من تحت قدام دي ستيرنم ورا فيرتبرا كولم والكوستا كارش من الجناب. العظمة اللي قدام دي تبقى عظمة ايه يا ولاد؟ السيرنم الزيفويد بروسيس وده الكارتش من الجناب وده البرتبرا كل مرة. اتفقنا في الحصة اللي فاتت ان الحصة الطويلة دي اسمها رايت كراست ودي سميتها ليفت كراست. وده الابيض ده سميته سنتر تن. وده فاهم واخد اورجن من الاطراف ورايح يعمل انسرشن فيه كده. وقلنا الرايت كراست طويل شوية وروح يحوط الاسوفجس ويعمل عليه زي السفنكتر. والفتحة اللي في النص ده سميته ولاد كراست وكراست. ليجامنت ده سميته ميديان اركوت ليجامنت وده ميديال اركوت ليجامنت وده لاتا اركوت ليجمنت. كان ده فاهم ياخد اورجن يروح للتندر اللي اسمه سنتر تن. قلنا دي الصوره ديت الراجل بدل ما يبقى واقف ده فاهم بتاعه مايلينه كده شويه. يعني كده الواحد المفروض يبقى واقف كده احنا عاملين كده وبصينا ده فاهم من انهي فيو اولاد انفير. يعني لو واحد واقف عادي اوقف كده. انا كل اللي عملته في الجثه هم اللي عملوا هنا قلبوه عملوا كده وصوروا ده فاهم من انهي فيو اولاد انفير. اللي قدام دي تبقى عظمه تستلم يبقى عليا انا. لو ده مين البروتين ده اسمه زي بوي كاس السابع الثامن التاسع العاشر 11 لغايه اللي برتبع كورس. انت فتحت بطني وجيت قلبني كده شويه بصيت على الدفاع من اني سيرفيس تحت مين قدام داني بروسيس زي بوي ومين التندر اللي تحط الامين تندر ورا ده بيرتفع الكولم يبقى ده كانك واخد الدفه من اي بيو ولاد انتير بيو محطه سرحان بقى الابيض ده سميناه ايه ولاد اني تندر سنتر تندر ده فاملي اورجن من قدام الاسترنال وعلى طول ما انت ماشي من ارتج اسمه كوستا كارترج لغايه الكام 12 بعد كده بتاخد اورجن بحته لحمه طويله اسمها رجل الدافام ورجل تاني كراس وكراس الليجمنت ده بنسميه ولاد ميديال اركوت ليجمنت ده بنسميه لاتا اركوت ليجمنت اللي في النص ده ميديال وده ميديال لاترال اما ده اسمه ايه ميديان بالنون كم اركوت ليجمنت موجودين خمسه قالوا ولاد لو جبت لنا كده سنه بس يا احمد سنه كده حبيبي قالوا هنا ده الدافام بطله من تحت الابيض ده تندر يا ولاد بعد كده سنتر تندون المسل فايبر محوطاه كل النواحي احنا بنقول جبنا البني ادم ده شرحناه ازاي فتحنا بطنه وشلنا امعائه كلها بصينا على الدفرام من انهي فيو انتيرو بس عشان اقدر اتمكن من كده لازم اميله شويه كده اوكي هتمين البروسيس اللي ده يبقى مين فويد واللي على الجناب دول مين كوستر كارتس ورا انهي كولم فيرتبرا كولم الدفرام لي اورجن من قدام هيبقى من عظمه الاسترنال وعلى الجناب من الكارتج اللي اسمه ولاد كوستر كارتج من ورا عند الفيرتبرا كولم على هي الكراس اسمه رايت كراس طويل دوت وليفت كراس لازق على الفيرتبرا قالوا طب مين الليجامنت اللي في النص ده بيسموه ميديال اركوت ليجامنت طب ده اسمه ميديال اركوت ليجامنت وده بسميه لاتا اركوت ليجامنت ده فاهم يا ولاد النيرف سبلاي اتفقنا عليه فرينك قلنا الفرينك اليمين النص اليمين والشمال الشمال كل واحد لوحده ده فاهم لي بلس سبلاي متعدد المصادر قالوا ولاد لو رجعنا كده سنة يا احمد قالوا ولاد تعرف مصادر بلس سبلاي بتاع ده فاهم الايه لو انا عندي ده ولاد السوركس بتاع ده فاهم واحد انا لازم سمبليفاي كده فوق اورطه وتحت اورطه الاورطه في السوركس يديله سوبير فرينك ارك وفي الابدومين يديله انتيرو فرينك ارك يبقى ده فاهم ياخد من السوبير فرينك والانتيرو فرينك دول جايين منين يا ولاد من الاورطه على نفس الوقت محطه الرحم خدته في سنه اولى في الترم الاولاني انتنا ميموري ارك كان بيدينا سوبير بيجاستريك وماسكرو فرينك سوبير بيجاستريك وماسكرو فرينك السبلاي ده فاهم تاني ميموري ارك اللي كان ليه برانش اسمه بريكارديو فرينك كان ينشي جنب الفرينك نيرف هدي البريكارديو والسبلاي ده فاهم البوسيل انتركوستال ارك نمره 10 وبصير التركوستال ارتي من 11 والساب كوستال هيجوا من ورا قدام السبلاي انتيرو ابدومينالور ويدوا الدافريم العمود الفقري ده نايم عليه ابدومين اورت تطلع منه في الابدومين لامبر ارتريس في سبروح لاتر ميدل سبلاي الدافريم الكلام ده مش هتفرق غير بعد الامتحان انما الدافريم يبقى له مالتيبل بلاد سبلاي منين ومنين ومنين بقى يا ولاد ثوراتيك اورتا فوق ادانا سوبير فرينك ابدومين اورتا تحت اداله انتيرو فرينك انتنا ميموري ارتري بعت له من السوبير بيجاستريك وماسكرو فرينك زائد البريكارديو فرينك بعد كده في البوسيل انتركوستال ارتريز ولامبر ارتريز البوسيل انتركوستال ارتريز ولامبر ارتريز اذا فاهم ولاد طبعا في كتاب كلمه عن سبايراتوري موفمنت اي هبل وطبعا الناس اللي دخلت فيسيولوجي تعرف سبايراتوري موفمنت احسن مننا قبل بس عشان ما اضيعش وقت بقى اكلم معاكم كده اذا فاهم في ثلاث فتحات كبار يا ولاد ثلاثه ميجور اوبننج بنكبر الاوبننج اوستوبيديال اوبننج اورتيكوب نحن في طب القصر العيني من هيمن عشقاً بثلاثة أوبنينج دول يعني لو كان الدافام دخل في الامتحان ده كنت أقسمت بالله إنه في أوبنينج موجود ولا أنا نقول سنة ولاد أنا ولاد الدافام ولاد الدافام هي اولاد ثلاثة ميجر اوبننج ثلاثة ميجر اوبننج بتوع الدفرام حاجة اسمها فويس اوف عرب او فويس اوف امريكا عشان المقاطعة تبقى عرب احسن صوت العرب انا فويس اوف عرب او فويس اوف امريكا دول الجملة دي حفظوها لنا زمان احنا عندكم عشان الليفل بتاع الثلاثة ترابل بينا كفر اوبننج اوستوبيديال اوبننج اورتيك اوبننج بينا كفر ايوه مين حد مين؟ ايه؟ اريش اريش الساعة 7 او 9 ونص لا طبعا اكيد بعد الظهر اريش او 9 ونص بالليل ايه اريش 7 او 7 اريش انا بلاش اريش باي باي مراجعة اتفرج كده اللي عادي يتفرج اللي ما عندوش سلايد ولا كمبيوتر في البيت يجي يتفرج 7 او 9 ونص الحصة ب 100 جنيه يلا ولاد الحصة ب 150 جنيه جمعة اجازة وحظ فيها حرام يلا ولاد بينا كفر اوبننج اوتوبيديال اوبننج اورت جو انت ما يا ولاد انت بلوه انا ازاي دي كلام من جد انا ولاد بتتكلم بشهوش معرفش انت ولا حاجه صح يا فاطمه يومك وهاري اكبر سايت موبايل مفيش فيه كده انا تعقدت منهم بس اولاد انا اجازه اتعلم انا اولاد اون الدرس يلا يا وجدان اون عندنا واحدة في رأس الحلقة اسمها يلا ولاد يلا ولا صار بنكبر اوبننج استراتيجية الاوبننج وفتحة اسمها اورتيز اوبن بوينت اوف امريكا بنكبر اوبننج كبر اوبننج دي على ليفل بتاع دي 8 الكبيرة ديت 1 انش تو ذا رايت من الميدل لاين استراتيجية الاوبننج على ليفل بتاع دي 10 1 انش تو ذا ليفت من الميدل لاين اورتيك اوبننج في الميدل لاين على ليفل بتاع دي 12 عندي ثلاث فتحات للديافرام كبار بنكبر اوبننج اسفجيال اوبننج اورتيك اوبننج بنكبر اوبننج على ليفل بتاع دي 8 وان انش تو ذا رايت لوجيكال اوت تو ذا رايت عشان اروح افتح في الرايت ايتر يبقى عندي دي بنكبر اوبننج واسفجيال اوبننج اورتيك اوبننج بنكبر اوبننج موجوده تو ذا رايت في الميدل لاين ب 1 انش على ليفل بتاع دي 8 اسفجيال اوبننج على ليفل بتاع دي 10 وان انش تو ذا ليفت اما الاورتيك اوبننج على ليفل بتاع مين يا ولاد؟ في 12 ودي في الميدل لاين. على كام فتحه كده موجودين في الدافام؟ ثلاثة. الثلاث فتحات دول للناس اللي صاحيين يا ولاد هيعدي فيهم ميجور ستراكشر. طبعا بتسمحهم شفط كتير جدا. ام سي كيو شغالين. اورال يا ولاد كده وطبعا لو كان الموضوع بكره امتحان عامل فيه دافام كنت قلت لكم هيجوا. الصور المنوره في الاطلس زي الفل والثلاث فتحات منورين بس ما فيش دافام في الامتحان. اسمع سؤال ما هو ما ادوش في المدرج لو جابه في المدرج انا لو اروح له بقى يعني انا قايل له ان مش في دارسين ده فاهم ولا بريكارد يعني انا ليه ده في المدرج يعني انا كنت بتفوق جاي بس انا كنت بحط محاضرات اضافيه مش اساسيه انا ليه نسمع بقى تاني الفتحه الكبيره اللي اسمها بينا كفر اوبننج يا ولاد على الليفل بتاع دي 8 1 انش تو ذا ولاد تو ذا رايت مع ديت منطقه السنتر تندون وديت يا ولاد اعجاز من ربنا اللي ما بيخافش من ربنا خاف ربنا كان ممكن يعدي او يعدي في العضلات لو عديناه في العضلات كان الدفام قفل ربنا عدى في السنتر تندون حاجه غريبه جدا ما عدي في السنتر تندون نمره واحد وعداه كده كويس لما عدى الانتير بينا كان في السنتر تندون بتزقوا فيه فلما الدفام بتشد على السنتر تندون في كل دايركشن كده عشان تتنفس وينزل يعمل ايه في الانتير بينا كان بيوسعه يخلق جواه هو نفسه نيجاتيف بريشر بيساعد على مين يا ولاد بينا ستار لو انت تخيلت اللي جاي ومخك نظيف الدفام واقف كده هينزل بيزود الانتر ابدومينال بريشر يفعص الانتيريور بنكبه اللي في الابد يقلل الانتر اثوراتيك بريشر يخلي الدم يندفع من البريشر العالي الواطي وبيضل يتقني بين كمان انتيريور بنكبه ده لكم صعب جدا ازاي الانتيريور دفام يساعد الفينس ستور عايز ثلاثة مسلس نمرة واحد لما ننزل من فوق لتحت زود انتر ابدومينال بريشر اي حاجه في الابدوم تتفعص تسكويز بما فيها الانتيريور بنكبه ابوش الدم لفوق وقللت البريشر في الثوركس واي حاجه بتندفع دايما من البريشر الواطي عالي للواطي وكمان شديت على جدار الانتيريور بنكابه وسعته لان الانتيريور بنكابه بيعدي في الفتحه دي والسنتر تندون لازق فيه وبتشد عليه من ديفرنت دايركشن وبالتالي بسال سؤال الانتيريور بنكابه عدى فين؟ في السنتر تندون مش هقدر انسى لان لو عديته في عضله الدافام كان كل تنفس يعمل ايه فيه لما كده يقفله ما ينفعش الفيل في الكابا بيعدي في سنتر تندون بيبقى معدي معاه نيرفس مرايت فلينك والليمفاتكس جاي من رايت لوب اوف ذا ليفر راح للثوراتيك ليمف نود فبالتالي الفتحه اسمها كيفال اوبني موجوده عند منطقه تندون اسمها اولاد سنتر تندون محدش سرحان سنتر تندون بيعدي فيها الفيل في الكابا رايح يفتح في الرايت ايتر قالوا طب مين يعدي جنبه؟ قالوا رايت فلينك يا دكتور ومين يعدي جنبه كمان؟ قالوا الليفر في ليمفاتكس تطلع منه تعدي كده تروح للثوراتيك ليمف نود ولما خدنا الليمف نود وان هيبقى توما في الليبر سرطان الكبد بينتشر بسرعه جدا بسبب ان انت عايز تقدر الكونكشن بين الليبر وسراتك يا اولاد الليمف نود كبر اوبننج مين يعدي فيها تاني؟ في بنكابه واحد يبقى كبر اوبننج يعدي فيها مين؟ لو عملت كده مان قالوا ده مين ده اولاد؟ ده فام وده الفتحه بتاعتك مين يعدي فيها اولاد؟ الكيو بنكاب رايح افتح في ايد رام رايت ايد كويس قوي قالوا مين يعدي جنبه نيرف اسمه رايت فرينك قلنا بيدي حاجه بتكس لو حد فينا ذاكر فرينيت نيرف قالوا ده مين؟ قالوا الليبر واقف تطلع منه اوعيه لمفاويه تعدي في نفس الفتحه يبقى مين يعدي في الكيفر اوبننج يا ولاد؟ ثلاث حاجات ايه الثلاث حاجات المعديين؟ في البنكابه واحد ورايت فرينك اثنين واوعيه لمفاويه جاي من رايت لوب الليبر راح على الثوراتيك ليمف نود بعد كده تيجي الاوسفيديال اوبننج وهنا يختلف العكس معلومة مهمة جدا جدا لمارس مذاكرة الطب عشان هو عايز يبقى دكتور. اللي بيعدي في الفتحة ديت هو مين يا ولاد؟ الأسوبج. هتتعلموا في سنة تانية الأسوبج تفتح في الاستمك عند الكاردياك إند، مفيش سبيس، مفيش محبس. الأسوبج بيفتح في الاستمك عند الكاردياك إند، مفيش محبس هنا، يعني الحامض بتاع الاستمك يرجع للأسوبج. مين يمنع رجوع الأكل من الاستمك للأسوبج بقى يا ولاد؟ قالوا الدافام أكتر، ده محبس. وبالتالي الدافرام شغال كمحبس للعبة دي. عشان كده لما جه الاسوبج عدى، مش عدى في السنتر تندون، ده عدى في المصل وتحولت عليه مصل فايبر اسمه نور الفوق بس هنا كده ولاد. عدى هنا كده ولاد متحول بمصل فايبر وعامل عليه زي دايرة كده. وطبعا الفايبر جاله من الرايت كراس مش من الليفت كراس بالرغم انه ده ليفت. واخداه جواه كده وحبساه ودايس عليه. الستات بتحمل 10 15 20 مرة. كل مره مع عمليه حمل بطنها تكبر كده وترد تاني، تكبر كده وترد تاني. الفتحه دي في الدافام مع كل عمليه حمل بتوسع. فمع تكرار الحمل وتكراره الدافام بيبوظ. في الحاله ديت الاسوفجس بتاعنا يبقى مش محبوس. كده الست بدات تشتكي بعد كده من حروقه في صدرها، طول صدرها كده. اللي بيحصل ايه؟ لكن اتش تي ال حمض الهيدروكلوريك بدا يرد في مين يا ولاد؟ في الاسوفجس. بيحتاج عمليه من نوع تاني. الناس اللي بيجيلهم استسقاء الاسايتس تجمع ميه في الغشاء البريتوني تلاقي بطن قد كده. وقعد اشهر كده الدفام حصل له ايه في الحاله ديت؟ استريتشز. هل فتحه الاسوفجس تبقى اسهل للدفام الاسوفجس كويس؟ لا، تبقى دايبايز ويبدا يحصل ايه؟ الاكل اللي في الاستمك يرد والاتش تي ال يرد ويجي لي قرحه في الاسوفجس بتاعه، وبالتالي تبقى مشكله كبيره. انا نفسي اطلع بس تاني من المعلومات اقول ان الاسوفجس معدي في الدفام متحوط بفايبر من انهي كلاس؟ كلاس اكت از سفنكتر. ليه؟ مين يعدي مع الاسوفجس؟ يعدي مع الاسوفجس يا ولاد انتيريور ترانك وبوستيريور فيجال ترانك. الاسوفجس بيعدي كده. اللي حد ذاكر بيجاس او سمعه كان يعرف ان في انتيريو اسفجيال بليكتوس وبوستيريو اسفجيال بليكتوس، يطلع منهم انتيريو بيجال ترانك وبوستيريو بيجال ترانك، يعدي مع الاسفجس في نفس الفصل. بعض الكتب بدل ما تكتب بكلمه بيجال ترانك بتكتب انتيريو جاستك نيرف وبوستيريو جاستك نيرف، بدل انتيريو بيجال ترانك وبوستيريو بيجال ترانك. انا وريت في صورة تاني بدل ما كاتب بيجال ترانك جاستك نيرف ما تعترضش، هما الاثنين شغالين. عندنا كنا خدنا مع بعض حاجه في الدرس في المحاضره قلنا فيها الايه؟ قلنا ايه يا ولاد؟ في ارتر اسمه ليفت جاستريك ارتر بتطلع منه برانش سبلاي مين يا ولاد؟ الاسوفجس. اوسوفيجيال برانش دي مين يا ولاد؟ الاسوفجس. ده من انهي ارتري؟ ليفت جاستريك ارتر. وعكسهم تبقى اوسوفيجيال فينز. وقلت هنا في دوالي في المريء وكلام من ده وحاجه زي كده. انما لو اسال سؤال بقى اللي عندي يا ولاد اللي يعدي في الاوسوفيجيال اوبننج للناس اللي بتذاكر يعدي مين؟ اوسوفجس. واحد ومعنى البين انتير بيجال ترانك وبوستير بيجال ترانك، والانتير كان امتداد ليفت بيجاس وبوستير امتداد مين؟ رايت بيجاس. ارزايد مين يا ولاد؟ لو حد فينا يعرف بيجاي زائد مين يا ولاد؟ اوسفيديال برانش من ليفت جاستريك ارتري والبينز بتاعته. تيجي الفتحه الاخيره اسمها يا ولاد اورتيك اوبننج. اورتيك اوبننج موجوده في الميدل لاين ورا ليجامنت اسمه ميديال اركوس ليجامنت الليفل بتاع تي 12. الليفل دي زي اسمائنا، الليفل دي زي اسمائنا وعمتنا. الاورتيك اوبننج يا ولاد على الليفل بتاع تي كام يا ولاد؟ 12. على الليفل بتاع تي 12 هيبقى عندي اورجن اسمه يا ولاد الفايبر هتبقى اسمها اورتيك اوبننج هنا. ده هي كراس اوف دايفرام وده ليفت كراس اوف دايفرام والليجمنت اللي بينهم ده اسمه ميديان بالنص اركوت ارش ليجمنت. ده ميديان وده لاتر. ده ميديان اركوت ليجمنت. الاورتا معدي اهو. الفتحه دي بسميها اورتيك اوبننج على الليفل بتاع تي كام يا ولاد؟ 12. هات لنا البتاع كده استنى دكتور احمد باشا. قال يا ولاد هنا كده احمد الصور. انا ولاد حته اللحمه دي اسمها رايت كراس وحته اللحمه دي اسمها ليفت كراس. اللي بينهم ده الابيض ده اسمه ميديان بالنون ميديان اركوت ليجم. ده ميديال اركوت ليجم وده لاتا اركوت ليجم. هنا الاركوت ليجم ده يعدي فيها فتحه. مين اللي يعدي فيها؟ ده الاورت. الفتحه دي على ليفل بتاع تي مين يا ولاد؟ لما كده 12. ورا الليجم اللي اسمه ميديال اللي فاصل الاورت عن الدافرام تو بروتكت ايت. معانا يا ولاد في الفتحه دي بيعدي مين بقى؟ قالوا ازاي الدنيا يا دكتور من خمس دقايق كان بيعدي ودكت اسمها ثوراسيك دكت. الفتحه دي عدت فيها كل انواع البيتك اي تي اي عطا عطا او قطا. مين قطا بتاعنا ديت يا ولاد؟ اورطا وثوراسيك دكت وازايج الفين. اورطا شريان ارتر ثوراسيك دكت لينك والفين اسمه ازايج. تبقى الفتحه دي بيعدي فيها كل انواع البيتل. كل انواع البيتل ايه معنى كل انواع البيتل؟ معدي شريان ومعدي فين ومعدي ارض. الفتحه اسمها يا ولاد اورتيك اوبننج. ما حدش يبص كتاب الاورتيك اوبننج يا ولاد. استنى كده اقفل تاني. انا يا ولاد دكتور مش هو ازايجز وبعد كده أورطة هنا أورطة هنا أداك هنا وبين الصلاة الدارك في النص أورطة تدريب الصلاة أداك بين تدريب وبين أني دارك الصلاة الدارك أنا بلا اسمع الفتحة دي بيعادي فيها حاجة رابعة مش مهمة أنا افتكرتها ما افتكرتهاش مش فارقة لينف بيسل يعمل انتركوستال لينف نود راح للسستنة كايلي لينفاتكس ما جتش على بالك ولا تفرق إنما لما نيجي نقول مع بعض الفتحة اسمها أورطة كوبنيك يعدي فيها مين يا ولاد لما كده ثلاث حاجات مؤمنين مين ثلاث حاجات مؤمنين بتوعنا اورطه وسيراتيك داكت وازايك فين عندي كام فتحه كبيره كده في الدايفرام ثلاثه ثلاثه دول بيخشوا هنا ما بيطلعوش اللي هم بنكابل اوبننج اورتوبيديال اوبننج ومين يا ولاد اورطيك اوبننج كام فتحه موجوده كده يا ولاد ثلاثه بالنسبه للطلبه في سنه ثانيه اكثر من سنه اولى اول حاجه بس مونيتايز اللي هنا ده قدام ده زي بوز بروفيل بيبقى جاي منه حاجه اسمها ولاد استنر اورج وهنا كوستر اورجن بيبقى بينهم مسافه كل كوستر اورجن والثاني لازم يبقى بينهم مسافه صغيره صغيره صغيره الليجمنت ده اسمه لاتا اركوت ليجمنت تحته مسافه وده ميديال اركوت ليجمنت تحته مسافه المسافات دي بيعدي فيها حاجات الحاجات اللي على الاطراف دي كلها اسمها ماينور اوف دايفرام اسمها ايه؟ ماينور اوف ولا قلنا النور اللي فوق كده الدافون الريد للطلبة اللي مخاطب شويه الماين اوبننج مش مهم قوي بس طبعا عشان فينا ناس مخاطب قوي عظمه الاستلم واقفه كده عظمه الاستلم اميره واقفه كده الاستلم دي يا ولاد بيركب فيها كوستر كارس السابع كده قالوا انت عايز تقول ايه؟ الباك اوف ذا استلم خدنا اورجن اسمه استلم اورجن وكوستر كارتريج هناخد منه اورجن اسميه كوستر اورجن مهما كانوا التو اورجن دول قريبين من بعض لازم يبقى بينهم مسافه لانه مش من عظمه واحده فلما انت تيجي تقول لي انت بتاخد اورجن من السترنم وترجع تروح السنتر تنس ده فاهم يا طرفات وتنزل كده اسمه سنتر قدامه السترنم وتحط كارتج وراه برتبع كولر قدامه السترنم وحواليه كارتج وراه برتبع كولر انت بتاخد اورجن من السترنم وتروح للسنتر تنس حته الفايبر تنس البيضه دي بتاخد اورجن من كارتج تروح للسنتر تنس قالوا يا ساره اي اورجن من الاورجن دول جاي من كارتج او كارتج او كده مهما كان قريب من اخوه لازم يبقى بينهم ايه لما كده سمول اوبننج دي اسمها ماينور اوبننج في الدايفرام على اطراف الدايفرام اول اراوند في فتحات صغيره اسمها الفتحات دي ماينور اوبننج الماينور اوبننج دي بيعدي فيها ايه؟ قالوا ولاد قدام بين الاورجن اللي اسمه اكسترنال اورجن وكوستر اورجن يعدي ارتر اسمه سوبيرو ايبيجاس من اول كوستر كارتج السابع والثامن يعدي ارتر اسمه ماسكو فينك افتحوا صفحه 30 من تحت صفحه 30 غيرنا بقى في بيج 30 اخر سطرين في بيج 30 اخر سطرين مكتوب ايه؟ مكتوب ان في ارتر اسمه سوبير ايبيجاستريك ارتر بيعدي بين حاجه اسمها سترنال اورجن اند كوستال اورجن دايفرام وبالتالي عشان نخش القلب الناس اللي سامعني كويس مستر حانة نسمع كويس يبقى الدايفرام على اطرافه هتبقى فيه فتحات صغيره مهما يكون انسان غبي هتفهم اللي جاي لما تيجي تقول لي الدايفرام ما بياخدش اورجن لو من عظمه واحده زي سكابيلا او هيومرس اورجن مكمل على بعض لما ده انت بتبدا حته لحمه في الاستام وتبدا في كوستال كارتس الساب وتبدا في التام لما تبدا بمالتيبل سورسز بعض عن بعض لازم يبقى بين كل واحد فيهم سبيس صغير دي اسمها ايه يا اولاد ماينور اوبن دي على اطراف الدايفرام الدايفرام له اورجن من الاستام لما رجع لورا اورجن من كوستال كارتس جاي لجوه ومن البرتبرا كلها جاي لقدام مهما تقرب الاورجن في بدايته من بعضه ما دام مش من سورس واحد لازم يبقى بينهم مسافه اسمها ماينور اوبن لما جيت على اطراف الدايفرام هنا ورا الاسترنم لقيت بين الاسترنم والكوستال اورجن دوت مسافه عدى فيها السوبير ايبيجاستريك ارت وبين الكوستال اورجن السابع والثامن يعدي الماسكولو فيني وكل كوستال اورجن مع بعض يعدي انتر كوستال نيرف من النون تيبيك اللي فينا ذاكر انتر كوستال نيرف زمان عشان ريتن كانوا من 3 ل 6 تيبيكال يجوا من ورا قدام طب الباقيين من 7 ل 11 كانوا نون تيبيكال يمشوا في السبيس ويكملوا في الجدار الباطن الامامي والاخير برضه اسمه اولاد سب كوستال اتيبيكال يبقى كل كوستال اورجن واخوه ماشي بينهم نيرف من النيرفس اللي اسمها اتيبيكال انتر كوستال نيرف تقبلان تقبلان نور اللي شاف ده يا اولاد ده اركوت ليجمنت اسمه ميديا وده اركوت ليجمنت اسمه لاتر اللي دينا ده السمباتيك تشين كان بنقول بتسيب السوركس دي لمين يا اولاد لميديا الاركوت ليجمنت ولما خدنا السمباتيك تشين قلت لكم وافقوا على كده لغايه ما ناخد ده فهم الناس اللي بتتكلم انا اولاد الليجمنت ده سميته ميديال اركوت ليجمنت تبقى ماشيه دي بليه تشين اسمها ولاد سمباتيك تشين واللاتا اركوت ليجمنت تمشي دي بليه سب كوستال نيرف اند بيسلز جاي من الثوركس ورايحين للقلب وبالتالي الفتحات اللي على اطراف الدايفرام دي اسمها ماينور اوبن لما الفتحات فينا ذاك السمباتيك تشين كان في نيرف اسمه جريتر سبلانكينج نيرف وليسر سبلانكينج نيرف وليس كانوا عملوا ايه في الدافام؟ يخرموا الكراس كده ويخشوا الابدم لو حد فينا داك. الفرينك نيرف الشمال يخرم الدافام قدام انهي تندون؟ سنتر تندون. ان في هما داجوس اللي لسه واخدين يخرم الكراس الدافام عشان يخش السوركس. يبقى في حاجات مش هتدور على فتحات، هتعمل ايه في الدافام نفسه؟ تخرمه. المعنيور اوبننج بتاع الدافام ملهاش ثقه في سنه اولى، لا ثقه في سنه ثانيه، طلع عينيهم في سنه ثانيه بيها. سنه اولى بنعتبر يا دوبك دفعه القعده، لان اسمع دافام ثاني، الدافام بيدرس اولى وثانيه. ننفصل بين السوركس والابدوم، يا ندرسه كده ندرسه كده. فالسنه دي هم جوز في كتابنا، السنه اللي فاتت ما درسوهوش، يعني طالب السنه الثانيه لسه ما خدتش الدافام لغايه يومنا هذا، بياخدوه في اخر الابدوم. انما السنه الاولى هتاخده مرتين، مره اولى ومره ثانيه، احسن السنه الجايه هتبقى بتسمعه كانه هديه، انما السنه الثانيه هياخده كموضوع بقى بالنسبه له كده. يبقى الدافام بالنسبه لنا يتوسطه التندون ده، مين التندون ده؟ سميته ولاد سنتر تندون. والمصل فايبر جاله من قدام اسمه ستانر اورج، وعلى جنب دي اسمها كوستر اورج، ومن ورا كده. الدافام لو وصل يحصل فيه هرنيا فتاة مش عايزه. هقول حاجه برده مش عايزه اللي هو البالانس. الدافام ليه كام ناحيه؟ اثنين. الدافام ليه رايت سايد وليفت سايد، اللي جاي ده للاسكيه بس، مش مهم، بس اسمعوني شويه. الرايت سايد تاخد من الرايت فرينك، والليفت تاخد منين؟ ليفت فرينك. لو ده اتقطع دي تبوظ، انما دي تبقى شغاله. ولع لنا النور بقى ونشوف ذكائكم بيحكم بيها. الدافام قبتين رايت وليفت، اللي جاي ده للاسكيه بس، والباقيين يبصوا في الارض شويه. الدافام كام ناحيه؟ اثنين. رايت وليفت، رايت فرينك وليفت فرينك. قلب ليفت وليفت من ناحيه جنات، رايت فرينك وليفت فرينك. اللي جاي بقى نشوف الذكاء اللي بصوا. وانت بتتنفس الدافام بينزل ولا بيطلع؟ انسبيريشن ينزل، اكسبيريشن حلو قوي قوي. اتشلت الناحيه دي يحصل لها ايه بقى؟ لما تيجي تتنفس الناحيه دي تنزل، فالبريشر هنا يزيد، فالحاجه دي تسحب. فالناحيه المشلوله يحصل لها يا اولاد تيليفيت. لو انت بتعمل عمليه انسبيريشن، عمليه ايه؟ انسبيريشن، بدات تعمل اكسبيريشن ثاني. لو حصل كده يا اولاد فيسيولوجي، المفروض مع الريسبيريشن انسبيريشن الدفام ينزل ولا يطلع؟ ينزل. اتشلت الناحيه اليمين والشمال شغاله. مع الانسبيريشن الناحيه الشمال تنزل عادي، ما شغال. تعمل ايه في الابدومينال بريشر؟ بيزيد. تزق على مين؟ على الناحيه المشلوله، فتحصل لها ايه؟ اليفيشن. يبقى الناحيه المشلوله بدل ما تنزل اي بدأ الابدومينال يكون تاني. طب انا حصل اكسبيريشن. في الاكسبيريشن الثوراسيك بريشر بيزيد. فاعمل ايه في الناحيه العيانه؟ ينزل. يبقى بدات الناحيه العيانه عكس الشغاله، تبقى عكس، فبيسموها بارادوكس. تعرفوا ايه معنى بارادوكس؟ عكس المتوقع. زي قالنا بارادوكس، ده اي واحد يعمل عكس المتوقع تسمى ايه يا ولاد؟ بارادوكس. عارف كليه الطب بيذاكر يبقى بارادوكس، عارف كليه التجاره ما بيذاكرش يبقى يا ولاد يبقى نورمال. مش كده، لا، المفروض طالب الطب تلعب وتتنطط في الشارع، انا وتلعب المباريات وتفتح وتروح سينمات وكده، وروحوا دروس الفيسيولوجي وسيبوا درس الاناتومي وشغال. ده بارادوكس، عيال بارادوكس والله العظيم، عيال معيوبه في دماغها. بعد كده يا ولاد قالوا ايا كان الظروف بتخلفهم الاذى اللي هم عايشين، دول طالب الطب يعني، لما كليه التجاره عيال بقى يعرفوا مصلحتها ما بيروحش كلية خالص، قاعد في كليه الكبرى. لا انت لسه جاي ما تعرفش بتتعلم ايه؟ ممكن ما ايه؟ ما بركتناش. مبروك يا احمد على فوز الزمالك 1-0 على فريق ايه؟ ام بي اقوى فريق في الدوري. كل واحد قال بالزيت قد كده. احنا يا ابني بدل ما فخر تعادلنا مع بطوله التشجيع له رفع كده. انا عايز اقول لك على حاجه، لو الاهلي لا في ثلاثه في ثلاث نقط في تجليد. لو الاهلي شغلت لعيب وسبعه دلوقتي. ارتب على حاجه. لسوء حالة بس يا ولاد ثواني. عندنا ولاد في العظم بتاع الصورك اللي رجعنا رسلنا في العظم كده. شكرا. طبعا في كتاب الكليه كتب مع افهام الفايت مومنت ما لناش دعوه بيها ده فايت الوقت. طبعا الفايت مومنت المكتوبه في كتاب دي هبل يعني. ان شاء الله بقى لو خطبت تلجح فلان ولا ما خطبتش نحكي احسن. انا ولاد اسمعوا لو دي تقدر تبقى تجيب مع بعض عندنا سؤال ممكن نجيبه. نجيب على البورد على الصوره تيبيكال سورتنج برتب. ايوه مالك يجيب هارت والشاور عليه سهل ده رايز فينتيكال منشن ات اورد ده لفت اتريام منشن حاجه كده اي سؤال اللي في الكتاب بس ممكن اي حاجه في ورقه انتوا خدتوها مش كده؟ ورقه وزعها عليكم بصبر وانتوا داخلين ايه؟ ورقه في الكتاب يا راجل 10 ثواني مين 10 ثواني ايه اه طبعا مش بقول لك ايه يعني صراحه يا صابر صابر يا صابر يا ولاد بس يا صابر بس ولاد الولد فين يا صابر ما التفصيل تحت بيعرج عليهم بيقول لهم 10 ثواني ما حدش معاه 10 ثواني بيدفعوا 4 جنيه كل عيل هو بيعرج عليهم اعمل لنا 100 ونطلعهم ذكر اعمل بتاع اعمل مثلا صلاه ذكر يعني هيزيد على كده كل واحد بيسال يا ولاد ادفع جنيه دول هو كده حلو انما الثاني لا طلبة كده حاجة قلت انا ولاد دارسون منشن بس يا ولاد اه مفيش حد يشرح ده عملي ايه؟ ولاد الساعة 2 الساعة 2 النهارده عايش انا ولاد يلا يعني سابوني ساعة ونص ترجعوا لي تاني يلا ما عشان تاخدي اجازة نص سنة اجازة حد بايظ كده يلا ولاد دارسون اكمل هارد يا ولاد ما هو ايه؟ لا قلت بس طب انا من يا ولاد بس يا ولاد انا صابر يا ولاد بس نعم اي قول له ربع ساعه كده يا ريت لو عايز يعني اللي عايز يروح شيف يروح بس ماليش دعوه بيه ايه؟ الحق يا شريف بص يا ولاد اسمع يا ولاد ده اللي جاي قول له بس ده خلصان صبر اللي هنا دي يا ولاد البرتبرا واقفه كده اي برتبرا يا ولاد لو جبنا تيبيكال سوناتيك برتبرا البادي كان شكله يا ولاد بس البادي بتاع البرتبرا بيبقى هارت شيب الكلام ده اتكلمنا عليه النهارده اللي فات وليه سباين طويل وبوينتد نازل داون وليه ترانسفيرس بروسيس بيبقى عليه زي فتح وليها سوبيرار ثيكا بروسيسنس واثنين انتيرو بيبقوا فلات وباطين لورا وانتيرو فلات وباطين لقدام وطبعا في حاجه اسمها بيدنيكل وحاجه اسمها لامينا وكده فين انا حطيت فيرتبرا على البورد قلت لك ايدنتيفاي قلت تيبيكال سوراتيك فيرتبرا ماشي التيبيكال سوراتيك فيرتبرا قلت لك منشن تو فيتشر ما تقوليش هذا بادي اند ليبيدكل تبقى عبيط انا عايز تو فيتشر ليه هي سوراتيك ان البادي هارت شيب ان الفورمن بتاعتها فيرتبرا فورمن نارو سيركلر ان السباين طويل وبوينتد ان على البادي بتاعها بيبقى فيه ابر ديمي فاسيت ولور ديمي فاسيت فيتشر تدل على انها ستراتيك منشن تو فيتشر يعني زي ما نجيب الفيرست ريب اقول لك ايدنتيفاي تقول لي فيرست ريب تحط معاه سؤال منشن تو فيتشر ما تقوليش ليه هيد ونيك وبادي وتيبرت قول لي ابر سيرفيس لور سيرفيس اوتر بوردر انر بوردر عليه سكالين تيبركل عليه جروبز السبكليبيان بين السبكليبيان اقول فيتشر ان ده الفيرست ريب مش ده ريب وخلصت ما تقوليش هيد ونيك وتبرك مش هديك حاجه يبقى لما اقول لك فيتشر للحاجه الموجوده يبقى انا عايز فيتشر ليه دي فيرست ريب ليه دي تيبيكال ثوراسيك كده الفرتبرا دي طب ليها تيبيكال ثوراسيك فرتبرا ليها بادي وليها بيدك ولا من الكلام من اللي هتسمعه شويه الثوراسيك فرتبرا يا ولاد اللي هي تيبيكال متصله مع الفرتبرا اللي قبلها واللي بعدها بسته ليجم ممكن اجيب الفرتبرا اقول لك منشن تو ليجم كونكتد ايز ذا فولوينج اوبريتينج فرتبرا كم فرتبرا كم نجم انت من فرتبرا؟ ست اللي فينا بيسمع في نجم انت لازم من قدام اسمه انتيريور لونجتود في نجم انت بيبقى لازم من ورا اسمه بوستيريور لونجتود على البادي من ورا اللي فينا حاضر الترابيزس او لاتيسما دورداي كان في نجم اسمها سوبرا سباينس وانتر سباينس وفي انتر ترانسفيرس ما نعرفوش في الاسترنج في حاجه اسمها ليجامنتا فلافم ده له الاستيك فايبر يوصل اللامينا باللامينا يبقى لما اجي اسال سؤال كام ليجمنت مع الفرتبرا مع بعض؟ ست، ايه السته بقى؟ انتيريور لونج تيرن ليجمنت من قدام والسيلينج تيرنر ليجمنت جوه العمود الفقري. وبعد كده عندنا بين الترانسفيرس انتر ترانسفيرس، بين السباين انتر سباينس، وعلى قمم السباين سوبر سباينس. اللامينه مع اللامينه، اللامينه كل برتبرا كان فيها ايولد لو حد فينا فاكر سباين، كان فين اللاجنات دي اسمها؟ كان في حاجه اسمها بيديكل مش عارف. لامينه مع لامينه يبقى بينهم ليجمنت اسمه ليجمنت الاصفر، ليجمنت بلافا اللي لسه حاطه في الهيستولوجي مليان، في الهيستولوجي مليان يقول له الاستيك فايبر. يبقى لما اسال سؤال، طب الديسك اللي بين البرتبرا اسمه انتر برتبرا ديسك، محدش رد ايه تركيبته؟ قالوا خدنا في الهيستولوجي ماده هلاميه في النص اسمها نيوكليس بالفودس، وحواليها حلقات من الفايبرس تيشوز اسمها انيولاس فايبروزس. يبقى لما اسال سؤال، الموضوع ده بتاعنا اكتر من الهيستولوجي على فكره، موضوع تركيبه الديسك. يبقى الانتر برتبرا ديسك ان انت تكمل. يبقى الانتر برتبرا ديسك بيتكون من كام حاجه يا اولاد؟ اثنين. ماده هلاميه في النص اسمها اولاد نيوكليس نواه بالفودس، حواليها حلقات نص دوائر كده اسمها انيولاس فايبروز. اسمها ايه يا اولاد؟ انيولاس فايبروز. اسمها ايه يا اولاد؟ انيولاس فايبروز. اي برتبرا لما بتركب مع بتاعه، كل برتبرا كان بيبقى لها بروسيسور اللي فوق اسمه سوبيرو ارتيكال بروسيسور، ومن تحت اسمه اولاد انتير. السوبيرو مع الانتير بيعملوا جوينت نوعها سينوفيال، والديسك مع اللي بيركب بينهم ده كارتلاجينال جوينت، والليجمنت اللي بتوصله بتوصله فايبر جوينت. يبقى انا عايز اقول انواع الجوينت في البيز كان في ثلاث انواع، حاجه اسمها فايبرس، حاجه اسمها كارتلاجينس، وحاجه اسمها اولاد ساينوف. لما اجيب برتبرا مع برتبرا واحط بينهم ديسك، ده اسمه كارتلاجينس جوينت. لما اجيب برتبرا وبرتبرا اوصلهم بليجمنت، دي فايبر جوينت. لما اجيب برتبرا مع برتبرا واحط ارتيكولار بروسيس الناعم اللي فوق ده وانزل له اثنين زي من فوق كده يعملوا مع بعض، يبقى الجوينت دي نوعها ايه اولاد؟ ساينوفيال جوينت. نوعها اولاد ساينوف. يبقى البرتبرا مع بعض بتعمل كام نوع جوينت يا اولاد؟ ثلاثه. ما حدش سرحان قدر الامكان. يبقى كل برتبرايا كان من الثوراسيك برتبرا ليها بادي وبيديكل ويا اولاد لم. البرتبرا يا اولاد نمره 12، ثوراسيك برتبرا نمره 12 بتبقى كبيره قوي. حد فيكم معاه جايب برتبرايا؟ حد جايب حاجه من البرتبرا؟ قالوا اولاد، انا قلت كده بصراحه. قالوا اولاد، هات لي دول يا اولاد بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه من غير دلع. قالوا اولاد اللي موجود هنا دي يا اولاد الكبيرة قوي دي لمبر فيرتبرال بادي، بيبقى كده شيب وليها لارنج ترانسفيرس بروسيس كده، بس مش مهم قوي يعني في الامتحان الجاي ده بصراحه. بس انا لسه اقول حاجه الاول، الموجوده دي يا اولاد حد يفضل ايش ازاي تاني بعد ما يتم حتى تقول له زنان جلسه أنا أولاد المهم لا المفروض يا اولاد البرتبرايا اديني واحده من اللمبه لو لقيت برتبرايا يا اولاد السباين بتاعها طويل كبير مش مدبب، السباين مش مدبب زي ده كده، السباين ده مدبب كده، لقيت السباين مربع كوادري لات، والترانسفيرس بروسيس مش موجود، مفيش ترانسفيرس بروسيس، والبرتبرا اولاد على جنبها بيبقى في كومبليت فاسيت قد كده يركب مع البرتبرا نمره 12 بس. يبقى لما الاقي برتبرايا حجمها كبير تاني، حجمها كبير فرجكم بصوره حجمها كبير، وعلى جنبها من الجنب بيبقى فيها اولاد كومبليت فاسيت قد كده، يبقى حجمها كبير وعليها اولاد كومبليت فاسيت، والترانسفيرس بروسيس بتاعها اولاد هيبقى صغير، دي تبقى برتبرا نمره كام؟ 12. مش عايز منكم غير التيبيكال ونمره 12. التيبيكال متميزه جدا. ايوه ازيك شيف، 10 ده بالظبط هنزلهم لك. مين اللي هيحضر شيف دلوقتي يا اولاد؟ اندرس شيف. مين هيحضر دكتور شيف دلوقتي؟ 1 2 3 4 5. يا عم ابدأوا يا عم، ولا تفرد التمام يا طارق. يا شيف الدكتور شريف، قول الدكتور شيف لقيت 50 قاعدين هيزولوا الدرس. لو ما قلتلوش كده انت وهو. ايوه صح. هو ده مين بقى؟ هو ده عايز على مين؟ على صابر الشهر اللي بيشطط في الليل قال انت هو ايه هبص معايا كده ليه Thank you. الناس بنتكلم ومش هنسمع. اي هجيبها يمين شوية. طيب يا بلاد انا ولاد بابا ولاد معايا اللي موجوده ديت كيميكال سبايكر بالسبرين والعجينات ديت في بلاد اسمها فولامنتراند بكتيريوم والسبايك بتاعها بيبقى قصير ومشهور. يبقى البرسبرا يا ولاد اللي فيها فولامين على الجنبين ترانسفيرس بروسيس اسمها الفولامين ديت فولامين ترانس اللي بيتكلم يا ولاد ده اسمها فولامنتراند بكتيريوم في الترانسفيرس بروسيس يمين وشمال والسباين بتاعها بيبقى قصير ومشروح كده. دي بسميها ولاد سبايكال فرتبرا تيبيكال من 3 ل 6 مش عايز اكتر من كده. انا ولاد اللي عندنا ولاد لو السباين يا ولاد اسمع لو السباين طويل ومش مسقوق تبقى دي نمره 7 بس وجود الفورم دي اسمها فورم يا ولاد بس يا ولاد ال يبقى البرسبرا يا ولاد لو فيها فورم ترانسفيرسيريا في الجناب والسباين طويل ومش مشقوق تبقى البرسبرا دي من كام يا ولاد؟ 7. والتاني لو جينا مع بعض امتى تقول سيرفايكال برسبرا لو فيها خرم في الجنبين اسمهم الاخرام ديت فورم ترانسفيرسيريا. الناس اللي سامعاني كويس يا ولاد تقدر تبص معايا كده. يعني لما البرسبرا تبقى فيها خرم على الجنبين تبقى سيرفايكال برسبرا، لو السباين قصير كده تبقى الموجوده دي تبقى مين؟ تيبيكال من 3 ل 6. لو السباين بتاعنا يا ولاد طويل ومش مشقوق تبقى الفرتبرا دي تبقى مين يا ولاد؟ لما كده تبقى نمره 7. الفرتبرا اللي عامله زي الحلقه دي بيسموها اطلس، ودي سمعنا انا لما خدنا اطلس واجزا جوز في البيت. والفرتبرا دي مالهاش بادي مالهاش سباين، مالهاش بادي ومالهاش يا ولاد سباين. الفرتبرا يا ولاد لو طلع منها عمود كده اللي بنسميه دنج، العظمه ديت طلع لفوق كده اسميها الاكسل اللي هي اني فرتبرا يا ولاد؟ الثانيه. بسال سؤال بقى تاني الناس اللي سامعاني كويس يا ولاد بابا يا صابر انا ولاد يبقى البرسبرا بتاعت ولاد لو طالع منها عمود كده البلد فوق اسميه دنت يعني سنه دي تبقى سنين اسمها ولاد اكس. الناس اللي سامعه معايا كده كويس لو البرتبرا بتاعنا بالنسبه لي ولاد السباين بتاعها ولاد طويل ومش مسقوق فيها فورم ترانسفيرسيريا تبقى نمره كام؟ 7. لو البرتبرا عامله زي الحلقه ما بينهاش بادي وما لهاش سباين بس فيها فورم ترانسفيرسيريا تبقى مين البرتبرا دي يا ولاد؟ اطلس اللي هي نمره كام؟ 1. اطلس اللي هي الكره الارضيه شال الجمجمه فوق. الناس اللي معايا ولاد لو البرتبرا بتاعتنا لما حط سرحان طالع العمود ده يبقى مين يا ولاد؟ اكسل. لو حط سرح برضه لو الفرتبرا بتاعتي هنا كده وجينا مع بعض السباين بتاعها قصير ومشقوق وفيها فورم ترانسفيرسيريا تبقى تيبيكال من كام لكام؟ 3 ل 6. لو الفرتبرا بتاعتي يا ولاد السباين بتاعها يا ولاد طويل ومش مشقوق دي تبقى نمره كام يا ولاد؟ تبقى 7 اللي هي سبايكر بتبقى كام؟ 7. الناس اللي متابعه كويس تقدر تسمعني كده شويه اللي عندنا يا ولاد ديت يا ولاد الناس اللي حضرت الحصه اللي فاتت تسمع كده البرتبرا دي تيبيكال ثلاثي برتبرا تيبيكال يا ولاد ثلاثي تيبيكال ثلاثي تلاقيها بادي شكله هارت شيب لا مين يا ولاد بادي شكله البادي هارت شيب البادي بتاعنا يا ولاد شكله هارت شيب زي ما انتم شايفين وعليه كام فاسكس يا ولاد؟ 2. واللي راجع منها الورده سميتها ولاد ميديكال وميديكال، ودي سميتها لامينا ولامينا، واللي بيرجع الجنب ده لي بروسيس ترانسفير، اللي بيطلع لفوق ده بسميه سوبير ارتيكال بروسيس، ويبقى عليه فاس وفي بتاعه واحد تحت بيبقى انفيريور وعليه اولاد فاس. دي صفات تاني فيرتبرا اولاد التيبيكال فيرتبرا اللي بيسموها نمره كام؟ من 2 ل 8. يبقى دي التيبيكال فيرتبرا بتاعتي اللي هي تبقى من كام لكام؟ من 2 ل 8. الناس اللي سامعه كده كويس يا اولاد اللي عندنا هنا ديت دكتور. ايوه ست ايه؟ الهاند عضو الهاند مصل مصل مهمه في الهاند. قال اولاد دي واحده من اللمبر فيرتبري بس مش مهم يعني. دي لمبر فيرتبرا يا اولاد كبيره على بعضها بادي كبير قوي وكدني شيب وحاجات كده مش مهم. اسال شويه يا اولاد اديت الناس اللي ما ذاكرتش يا اولاد ثواني اللي عندي ده اولاد ده ريتر الناس اللي سامعه كويس ده الهايلر اللي قدام ده كمين دي يا اولاد رايت لانج كده انتير بورد وده بصير ده ايبس وده بيه ده رايت لانج باصين على الميديا الترس بتاعها الهايلر بتاعنا فيه تو بالمونري فين وبالمونري ارت معموله عشان الدم اللي فيه دي اوكسجينيت وبرونكس تحت وبرونكس فوق دي هايبو ارتيريال ودي اسمها هيب ارتيريال والامبريشن ده كارديك امبريشن بتاع الهارت واللي ده بتاع مين يا ولاد ارش بتاع الادايس وده رايت بريك فارك مع سبير من الكاب ودي تركيه وسوبيكس واللي ورا الهاي على طول ده اوسوبيكس ورا مين البين اللي طلع تحت ده ادايكوس بيتم بيعمل مين يا ولاد ار يعني لانج دي يا ولاد لما كده رايت الناس اللي تبع كويس يا ولاد تقدر تقول لي تاني اللانج اللي تحت دي يا ولاد لو جه مع بعض دي ليفت لانج الليفت لانج يا ولاد لما حط السرحان ده اللي هنا الهايلر في بالمونري ارتري واحد وفي اولاد بالمونري تاني ومعانا تو يا ولاد بس التانيين ده الاول بالمونري ارتري بالمونري ارتري ودي البرينس بالبرونكس فوق الهايلر ده ارش بتاع مين يا ولاد اورك ورا ده مين ديستنت قدامه ده الاوسوبيكس ده كارديك امبريشن بتاع ليفت فنت وهنا ده الثلاثه جروبس المفروض بتاع حاجه اسمها ليفت كومن كاروسيس ليفت سبسليبيان والورا دي من دولات الاوسوبيكس بتبقى ماشيه مع دكت اسمها ثوراسيك دكت الناس يا اولاد اللي ما عرفتش السيجمنت بتاعت اللنج تتذاكرها ممكن اجيب سؤال لنج في الامتحان احط لنج من اللنجات بتاعتنا واجيب يا اولاد اقول لك الابر لوب يعني مثلا اجيب اللنج نفسها وبس هي متبينه انا في الصوره ديت انا اولاد اسمعوني كده يعني دي لنج بس ممدوده عن بعضها كده واعلم على الابر لوب علامه واقول لك مين اللي فيه من السيجمنت بتاعتنا انا يعني لازم اراجع السيجمنت بتاع مين يا اولاد اللنج خط في المكان بكره صبح شويه بيت اللعبه الساعه 2 لا مش مهم في حضرتكم اللي مهم النهارده ولا كرسي يمين الفقر ولا نفس Thank you.